قال ذكرت لنا في الدرس الماضي أن همزة النقل لا تدخل في أفعال القلوب إلا في الفعل الثلاثي، فكيف بباقي الأفعال الثلاثية؟ كما فهمت القضية، أنا ما قلت هذا الذي ذكرته أن همزة النقل لا تدخل في أفعال القلوب إلا في الفعل الثلاثي، ما قلت هذا، قلت هذا يا أخوان، قلت همزة النقل لا تدخل إلا على فعل ثلاثي وعلى هذين الفعلين من أفعال القلوب، وقاس الأخفش غيرهما من أفعال الباب، هذا الذي قلناه. هذه العبارة مين صحيحة؟ هذه العبارة مين صحيحة؟ ولذلك أتى الإشكال هنا، فكيف في باقي الأفعال الثلاثية كحسب باقي الأفعال الثلاثية؟ ما سمعت الأخفش يقيسها من أفعال الباب وغيره لا يقيسها، وهذا ما ذكرنا الله يحفظك، ما ذكرنا. قال إذا توفرت الشروط في القول يجوز رفع ما بعده على أنه مبتدأ وخبر، فهل الجملة سدة سد مفعولي القول أو في محل نصب نقول القول؟ سدة سد مفعولي القول الذي أجري مجراه الظن، ويصلح أن يكون تكون مقول القول، يصلح أن تكون مقول القول، لكن يبقى علينا في الأول إشكال، وهو التعليق من غير معلق، تعليق من غير معلق، وأفعال الباب هذه لا تعلق إلا بمعلق خلافا للكوفيين إذا تقدمت، فالذي يظهر يريدون بها عند الرفع سدت مسد مفعول مقول القول، سدت مسد مفعول مقول القول، لأنه على القول الأول وهو ما سمعت أن سدت مسد مفعولي تقول الذي أجري مجرى الظن، سيأتي قائل ويقول علقتم بدون معلق، وقد تقدم أن ظن أخواتها لا تعلق إلا بمعلق إذا تقدمت المفعولين، وهنا لو قلنا تقول أتقول زيد قائم، فهنا حصل تعليق عن العمل من غير معلق، فالظاهر الجملة في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول، فعند توفر الشرط لا يلزم عملها عمل ظنه، فيجوز العمل ويجوز إجراء مجرى القول الذي هو المعلوم، هذا هو المقصود والله أعلم. قال ذكر السيوطي في حسن المحاضرة أن له حاشية على شرح ابن عقيل، طيب جزاك الله خير، أنا ما أعرفها لكن هذه فائدة أن السيوطي له حاشية على شرح ابن عقيل. متى تتعدى علم وراء إلى ثلاثة مفاعيل؟ إذا دخلت عليها همزة النقل، إذا سبقت بهمزة النقل، هل يشاركها غيرها؟ نعم نعم سند، وجاز الأخفش أن يشاركها غيرها، وفيه ضعف كما تقدم معنا، لأن هذه التي عملت مع الهمزة الأصل أنها لا تعمل، الأصل أنها لا تنقل إلى ثلاثة لعدم وجود ما ينقل إلى ثلاثة من غير الهمزة، لعدم وجود ما ينقل إلى ثلاثة من غير الهمزة، فهي خارجة عن القياس، فكيف يقاس عليها؟ وما كان خارجا عن القياس لا يقاس عليه، فالأخفش يقيس عليها وهي خارجة عن القياس، فالأصل فيها أنها لا تتعدى إلى ثلاثة لعدم وجود ما يقاس عليه، فسمعت هذا وتعدت إلى ثلاثة مع أنه ما يوجد من غير همزة يتعدى إلى ثلاثة، لكن سمعت هذا مع الهمزة ولا يوجد أصل، لا يوجد أصل، فإذا هذه خارجة عن إيش؟ عن القياس، وما كان خارجا عن القياس لا يقاس عليه، فهو خارج عن الأصل، فكيف تقيس عليه؟ واضح. هل همزة النقل على أي الأفعال تدخل من غير أفعال الباب؟ على كل فعل ثلاثي، على الفعل الثلاثي لا تدخل على الرباعي، أحسنت، تدخل على الفعل الثلاثي، فإذا دخلت على اللازم عد إلى واحد، وعلى الاثنين إلى الواحد عد إلى اثنين. نعم تضعيف مثلها، تضعيف مثلها في التعديل في النقل. قال رحمه الله: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقا. طيب، حاصل معنى هذا البيت أن جميع ما استقر من الحكم للمفعولين في رأى وعلم قبل دخول الهمزة عليهما ثابت لأرى وأعلم بعد دخول الهمزة عليهما. هذا معنى أن جميع ما استقر لمفعولي رأى وعلم قبل دخول الهمزة عليهما. إيش الذي استقر معنى لذين المفعولين قبل دخول الهمزة عليهما؟ التعليق والإلغاء، وكذلك إيش الحذف لدليل وعدم الحذف لغير دليل. هذا استقر لعلم ورأى قبل دخول الهمزة. أيضا كذلك هذا الحكم ثابت لأعلم وأرى بعد دخول إيش الهمزة، فيثبت للمفعولين قبل الأول، طبعا للمفعولين للثاني والثالث يثبت لهما ما ثبت إيش لمفعولي علم ورأى قبل دخول الهمزة. هذا معنى مفعولا أعلم وأرى الثاني والثالث يثبت لهما ما ثبت لمفعولي رأى وعلم بدون همزة. هذا معنى حصل. قال رحمه الله: وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حقيقا. نعم نعم. قال رحمه الله: يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت لمفعولي علم ورأى في من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل، ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دل على ذلك دليل، وهذا يسمى بالحذف الاختصاري. أما الاختصاري فهو ممنوع كما تقدم. نعم على الصحيح. قال: ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما. عندنا الثاني والثالث عمر وقائم، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر، وأما الأول فأصله فاعل. الأول من مفاعيل الثلاثة أصله فاعل كما تقدم معنا، والثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر، فيثبت لهما ما ثبت لما تقدم من غير الهمزة. قال رحمه الله: ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما، فالثاني والثالث من هذه المفاعيل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم، ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما نحو عمر أعلمت زيدا قائم، جائز. الآن ماذا صنعت عندما الإعراب عندك يا مروان؟ عمر مبتدا وأعلمت فعل وفاعل وزيدا مفعول به، والجملة معترضة. نعم، وقائم خبر. ما هو الشاهد في هذا المثال؟ ألغينا أعلم بالهمزة من المفعولين الثاني والثالث، وأما الأول فهو عامل فيه. نعم، والسبب في ذلك التوخي. احسنت. قال: ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما الثاني والثالث نحو عمر أعلمت زيدا قائم، ومنهم والمعنى علمه عليه، وإنما الإلغاء في العمل، وإلا المعنى علمه عليه، إعلام لزيد بقيام عمر، إعلام لزيد بقيام عمر، فالمعنى علمه عليه لكن الإلغاء في العمل. قال: نحو عمر أعلمت زيدا قائم، ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر. عند من؟ تفضل. نعم. مع صوت بركة مبتدأ وأعلمنا الله فعل وفاعل ومفعول، فعل ومفعول وفاعل. احسنت احسنت، مع ظرف احسنت، ومع مضاف الأكابر مضاف إليه، والظرف متعلق محذوف خبر، وجملة أعلمنا الله معترضة لا محل لها من الإعراب بين المبتدا وبين الخبر. والشاهد إلغاء أعلم عن الأول عن الثاني والثالث، الثاني البركة والثالث مع الأكابر. أحسنت. نعم، من حيث الحكم أحسنت. هذا أيضا يشمل المتصل به همزة التعدية، فهو كالمجرد كما قلت. والمقصود بالأكابر هنا هم أهل السنة وأهل الحق، وإن صغرت أسنانهم وليس أهل البدعة، وإن شابت رؤوسهم وحدودبت ظهورهم. والمقصود البركة مع أهل الحق، كبروا أو صغروا. فكان ابن عباس يدخل مع القوم ومع المهاجرين وأكابرهم، وهم كان من إيش؟ من أصغرهم، وهو من الأكابر في ذلك الوقت لإدخال عمر معه، إن كان حدث السن. نعم، الأصاغر كما جاء عن بعض السلف هم أهل البدع، فكانوا ينهون عن أخذ العلم عن الأصاغر ويعنون بذلك أهل البدع، وهم القائلون لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن دونه ومن أكبر منه ومن هو مساو له، فهذا يدل على المقصود أي من أهل الحق. قال رحمه الله: ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأكابر. والكبير في السن إذا كان على الحق لا شك أن له إيش؟ قدر عظيم جدا. كبر كبر. قال: فناء مفعول أول، والبركة مبتدأ، ومع الأكابر ظرف في موضع الخبر، وهما اللذان كانا مفعولين. والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر، ويجوز التعليق عنهما، فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم. يجوز التعليق، هذا الحكم الآخر. الآن الحكم الأول هو الإلغاء، والحكم الثاني الموجود من غير الهمزة هو إيش؟ التعليق، فيثبت ما اتصلت به إيش أيضا، يثبت لما اتصلت به الهمزة التعليق. قال: ويجوز التعليق عنهما، فتقول أعلمت زيدا لعمر قائم. تفضل ورده. أنت علمت فعل وفاعل، وزيد مفعول به، واللام لام ابتداء، وعمر سند مبتدا قائم الخبر، وجملة عمر قائم سدت مسد مفعولي أعلم، احتاج إلى مفعولين، مفعول الأول موجود، الثاني والثالث الجملة سدت مسد مفعولي، يكون له ثلاثة مفاعيل علمه علي. شاهدنا أعلم علقت لوجود المعلق، لوجود السبب، وهو لام الابتداء. أحسن. قال: ومثال حذفهما للدلالة، حكم الثالث، أن يقال أعلمت أحدا. هل نعم أعلمت أحدا؟ نعم أعلمت. قال: ومثال حذفهما للدلالة أن يقال أعلمت عمرا. هل أنا عندي أعلمته؟ ليش تأتي من قلما؟ من قال لك هذا؟ طيب هذا استفهام. هل أعلمت؟ نعم سقطت. هل نعم نعم هذه همزة النقل سقطت. هل نعم أو تكون هناك همزة أعلمته؟ إيش عندكم أنتم؟ هل طيب. قال رحمه الله: مثال حذفهما للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتقول أعلمت زيدا أي عمرا قائما. أحسن. وحذف المفعولان لدليل مقالي. أحسن. قال: كيف جعل البركة مظروفا للأكابر مع أن البركة من الله؟ ما فيه مانع يا أخي، جعلها الله فيهم، والله سبحانه وتعالى يجعل البركة فيما شاء، والبركة من الله، فالبركة جعلها فيهم، فهذا لا مانع منه من ذلك، كما جعل البركة في أنبيائه جل جلاله، ما في إشكال ولا شيء. نعم باركنا في يمننا، أحسنت، جعل البركة في هذا البلد. قال رحمه الله: ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا، أي هل أعلمت أحدا عمرا قائما، فتذكر اثنين وتحذف واحدا، تقتصر في الذكر على اثنين. ومثال حذف أحدهما، الكلام كله على المفعولين غير الأول الذي هو فاعل في الأصل، هذه الأحكام بإيش؟ بالمفعولين غير الأول في بالنسبة لأعلم الذي هو فاعل في الأصل، هذا لا يدخله ما ذكر من الأحكام. قال: ومثال حذف أحدهما، لأنه عمدة ذاك فاعل في الأصل، كذلك هذا عمدة في الأصل لكن ذكر فيهم هذا، جاء فيهما ما ذكر. قال: ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت، المتقدمة هل أعلمت، أعلمت زيدا عمرا أي قائما، أو أعلمت زيدا قائما، فيكون حذف الأول هنا، أي عمرا قائما، سيكون هكذا في حذف الأول، وفي المثال الذي قبل حذف إيش؟ الثاني. انتهينا من هذا. فالحاصل ما استفدنا أن مفعولي أعلم وأرى فيهما من الأحكام ما ثبتني علم ورأى بدون الهمزة، هذا هو المقصود، يثبت لهما ما ثبتني علم ورأى. قال رحمه الله: وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به تو همز فالاثنين به توصلا، هذا أحسن، توصلا كما نبع على هذا القضري، وإلا بعضهم يضبطه توصلا كما في الصبان على أنه مغير صيغة توصلا، بعضهم يقول توصلا على أنه الأصل توصلا توصلا، فهو فعل أمر، وهذه الألف منقلبة عن نون توكيد توصلا، يتوصل إلى الشيء هذا، والذي يظهر توصلا هذه الألف فاعل، أي الذي توصل ما هو علم العرفانية ورأى البصرية، اللذان كان يتعديان إلى واحد، فلما اتصلت بهما تعديا إلى اثنين، توصلا يعود عليهما الضمير هذا على علم العرفانية ورأى البصرية. وإن تعديا، هذا الضمير يعود لأي شيء؟ إلى علم ورأى البصرية. وإن تعدي الذي يتعدى من علمه هو إيش؟ إلى واحد، العرفانية كما تقدم معكم، علم إذا كانت بمعنى عرفة تعدت إلى واحد، ورأى إذا كانت بصرية تعدت إلى واحد، فقوله إن تعدي أي علم ورأى العرفانية والبصرية، أما تلك المتقدمة الآن يتعديان إلى اثنين، تهينا، فإذا اتصلت بهما الهمزة تعدي إلى ثلاثة. قال قوله أعلمت أحدا عمرا قائما، هل يصلح أن يكون أصله أعلمت أحدا عمرا قائما؟ نعم يصلح، تكون حذفت الهمزة، لكن ما في النسخ متفق على ما ذكر على هل صح؟ كلكم عندكم هل تبقى على هل. قال: وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، به أي بالهمز، توصلا أي علم ورأى، اثنين بالهمز يتوصلا بعد أن كان لواحد. قال: والثاني منهما كثاني اثنين كسا، فهو به في كل حد في كل حكم ذو اكتساء. حاصل هذا البيت أو البيتين أن علم ورأى تقدم معنا في دروس مضت، أن علم إذا كانت معنى عرفة تعدى إلى واحد، ورأى إذا كانت معنى أبصر تعدت إلى واحد، هذان الفعلان إذا اتصلت بهما همزة النقل عدتهما إلى اثنين، واضح. وأما بالنسبة لأحكامهما ليس أحكام علم العلمية ورأى القلبية، وإنما أحكام باب كساء، أحكامهما أحكام علم العرفانية ورأى البصرية، أحكامهما أحكام باب كساء، يجوز حذف المفعول أو المفعولين لدليل ولغير دليل، ولا يجوز الإلغاء فيهما كما لا يجوز في باب كساء، ويستثنى من الأحكام التي لا تجوز في باب كسى ويتجوز في هذين الفعلين التعليق، فهو جائز فيهما ولا يجوز في باب كسى كما نبه على ذلك الشراح. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ربي أرني كيف تحيي الموتى، ربي أرني كيف تحيي الموتى، فهذا فيه تعليق ولا يجوز سبب كسر. وأرني المقصود الرؤية إيش؟ بصرية. يا رب أرني رؤية بصرية كيف تحيي الموتى، فلذلك أرى سبحانه وتعالى، وليس المقصود علمني، لا أرني رؤية بصرية أرى ذلك بعيني ليطمئن قلبي، وليس معنى أنه في شك. نعم أحسن قال فانظر. فالحاصل من ذلك أن أحكام علم أو أعلم وأرى التي اللذين أصلهما العرفانية والبصرية أحكامهما أحكام باب كسى، ويستثنى من ذلك التعليق، فإنه يجوز فيهما ولا يجوز في باب كسى. رب أرني كيف تحيي الموتى، فهذا تعليق في باب ما ذكر العرفانية والبصرية، ولا يجوز هذا في إيش؟ في كسى. هذا هو المقصود. قال وإن تعديا لواحد بلا همز فالاثنين به توصلا، والثاني منهما كثاني اثنين، والثاني منهما كثاني اثنين كسى، فهو به في كل حكم ذو اقتداء، أي ذو اقتداء يقتدي به في جميع الأحكام، فهو به في كل حكم ذو اقتداء، أي بباب كسى علم ورأى شاركان كسى في جميع الأحكام. فهذا أراد أتى به لأجل التعميم لا لأنه حشو، حتى لا يقول شخص إنما يأتسياني بباب كسى في بعض الأحكام، يكون الائتساء بباب كسى في بعض الأحكام فقط، أما في غيرها لا يكون. فأراد دفع هذا الإهام فقال فهو به في كل حكم ذو ائتساء، أي في جميع الأحكام إلا ما استثني وهو التعليق، إلا ما استثني وهو التعليق، فلا يكون في باب كسى ويكون في هذين الفعلين. فهذا لم يأتي به حشوا رحمه الله كما قال بعضهم، وإنما أتى به لأجل التعميم، تعميم جميع الأحكام تكون في علم وراء عند اتصال الهمزة، عند اتصال الهمزة كما هي حاصلة في باب إيش؟ كسف عليه استثنى حكم من الأحكام إلا التعليق، هذا واضح. وبعضهم قال هذا حشو فلذلك احتاج إلى إصلاحه، لكن ما أصلح به أحسن من هذا، لأن فيه تصريح بما ذكر أن التعليق يكون في ذين الفعلين ولا يكون في باب كسى. والإصلاح هو لابن غازي، فقال رحمه الله وجعلهما معا كمفعول كسى، ومن يعلق ها هنا فما أساء. هذا جميل من حيث الثاني نستفيده، ومن يعلق ها هنا فما أساء، نستفيد أن هذه استثنى بعد أن قال واجعلهما كمفعول كسى، اجعلهما كمفعول كسى في جميع الأحكام، ومن يعلق ها هنا فما أساء، أي فيستثنى من ذلك حكم التعليق. أما أن يقال حشو ما هو حشو، وإنما ما فيه بيان عن استثناء التعليق، ما فيه بيان عن استثناء التعليق. أما حشو فليس بحشو لأن فيه دفعا لإهام، فيه دفع لإهام أنه في بعض الأحكام فقط تشارك كسى وفي بعضها لا تشارك، فأتى بهذا لدفع هذا الإهام، لكن فيه تقصير، نقول فيه قصور من حيث أنه ما بين إيش حكم التعليق المستثنى، بس من هذا الجهة. نقرأ كلام من عقيل الآن. لماذا جعله ابن غازي حشوا؟ قال فهو به من كل حكم، في كل حكم من أين فهم حتى يجعل هذا حشو؟ قد فهمت الأحكام، قال قد فهمت الأحكام، أما هذا فهو حشو. من أين أخذ هذا أن الأحكام قد فهمت؟ من التشبيه كثاني اثنين، أحسنت، من قوله من التشبيه، هذا خلاص تفهم أي كثاني اثنين كسى معنى تفعله إيش كأحكام مفعولي كسى، لأن التشبيه يفيد مماثلة كما هو المعلوم، كما هو المعلوم. لكن التشبيه قد يكون في شيء معين ما يكون من جميع الوجوه، فلذلك ابن مالك أتى بالدفع، أتى بهذا الدفع لهذا الإهام أن التشبيه ربما يكون في بعض الأشياء دون بعض، فقال فهو به في كل حكم ذو اقتداء لا يستثنى شيء، فدفع هذا الذي ربما يورد في الذهن. قال رحمه الله تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليهما همزة النقل تعديا إلى ثلاثة مفاعيل، قدم آنفا وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولين، وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصر نحو رأى زيد عمرا، وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق، فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولين نحو أريت زيدا عمرا، أي جعلته إيش؟ يبصره، جعلته يبصره لا بمعنى أعلمته، وإنما جعلته يراه بعينه ويبصره. نحو أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق، أي عرفته إيش؟ الحق، جعلته يقف عليه. قال وأعلمت زيدا الحق. والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني، والثاني منهما انتقل إلى هذا الآن، والثاني منهما من هذين المفعولين كالمفعول الثاني من مفعولين كسى وأعطى، يجوز فيه الحد دون قرينة دليل ولا يجوز فيه الإلغاء، والتعليق مستثنى، فهو حكم حكم مفعول كسى الثاني. قال كسى كسى وأعطى نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، في كون لا يصح الإخبار به عن الأول، هذا حكم من أحكام مفعولي كسى، لا يصح الإخبار بالثاني عن الأول، فلا تقول زيد جبة ولا تقول أيضا زيد درهم، كذلك أيضا الثاني من مفعولي أعطى له نفس الحكم، فلا يخبر من مفعولي إيش؟ علم وعرف، علم قصدي علم العرفانية وأبصر ورأى البصرية، نفس الحكم، فلا يخبر بالثاني عن الأول كما سيأتي، هذا المقصود. قال رحمه الله نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، في كون لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقل زيد الحق في قولك أعلمت زيدا الحق، فهل يقال زيد الحق؟ لا، ما يقال زيد الحق، حق من أسماء الله، أما الله الحق هل يقال ولا ما يقال؟ الله الحق هو الحق، يقال، يقال ما في مانع. طيب نعم، أنت الحق، قولك الحق، فالحق من أسمائه، نعم قوله كيف لا أقول الحق مفعول مقدم، الحق والحق أقول، وأقول الحق مفعول مقدم، هو هذا هو عليها، نعم من هذا الباب، اسم من أسماء الله ولا شك. قال رحمه الله والثاني من هذين المفعولين كالمفعول الثاني مفعولي كسى وأعطى، نحو كسوت زيدا جبة وأعطيت زيدا درهما، في كون لا يصح الإخبار به عن الأول، فلا تقل زيد الحق كما لا تقل زيد درهم ولا زيد جبة، وفي كون يجوز حذفه مع الأول، نعم يجوز حذفه مع الأول كما تقدم لدليل ولغير دليل، الحذف الاختصاري والحذف الاختصاري جائز فيهما قياسا على مفعولي أعطى وكسى، أما العلمية والقلبية فلا، أو العلميتين فلا، وفي كون يجوز حذفه مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول، وحذف الأول وإبقاء الثاني، وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، هكذا من غير دليل، أعلمت وأعطيت، ويجوز لدليل تقول من أعلمت، أو تقول هل أعلمت زيدا الحق، هل أعلمت زيدا الحق، فتقول إيش؟ أعلمت، أي أعلمت زيدا الحق لدليل ولغير دليل. قال فمثال حذفهما أعلمت وأعطيت، ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى، والذي يظهر أن هذا ليس من باب الحذف، وإنما من باب تنزيل هذا الفعل منزلة اللازم، كما نبع على هذا الدسوقي، هذا الذي يظهر أنه أراد به، أراد أن ينزل منزلة اللازم، أما من أعطى واتقى ويفيد العموم. اتقوا الله جميع ما تشتمله هذه الكلمة، وأعطاه ما أعطاه مما يحبه الله ويرضاه. قال اعترض الدسوقي التمثيل بهذه الآية وقال إن هذه الآية لم يقصد فيها شو هذا. اعترض الدسوقي التمثيل بهذه الآية اعترض الدسوقي التمثيل بهذه الآية على المقصود ما يعترض على الآية تمثيل النحا بها واضح الكلام اعترض ايوه اعترض الدسوقي التمثيل بهذه الآية وقال ان هذه الآية لم يقصد فيها تعلق الفعل بمفعول لم يقصد فيها تعلق الفعل بمفعول نعم كما قال قصد هنا التعميم عموم ولم يقصد التعليق بشيء معين بمفعول معين فهو منزل منزلة اللازم فالأولى أن يمثل بأعطيت جوابا لهل أعطيت زيدا هكذا قال فالأولى أن يمثل بأعطيت يمثل بأعطيت جوابا لهل أعطيت زيدا أعطيت زيدا مفعول مقدر أعطيت كذا زيدا كذا لا بأس الانتقاد لا بأس في محله إن شاء الله لأن الآية أريد بها التعميم فأما من أعطى واتقى ولم يعلق بمفعول معين لم يعلق بمفعول معين أما من أعطى واتقى أعطى مما أعطاه الله سبحانه وتعالى من عباده الذين يستحقون هذا العطاء واتقى الله سبحانه وتعالى بجميع ما تحتمله هذه الكلمة قال ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا أعلمت أيوة ما أحتاج إلى هذا فعل ماض واتقى فعل ماض ما لا لا ما ينزل هذا التنزيل ينزله منزلة اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول منزلة اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول قال ومثال حذف الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا أي أعلمت زيدا الحق وأعطيت زيدا درهما مثلا أو أعطيت زيدا شيئا على تعميم المعطى أو إبهام المعطى قال وإبقاء الأول علمت زيدا وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى أن يعطيك شيئا قالوا اتخذ خيرا الذي يريد يقدر المفعول المحذوف يقول أي خيرا وتقدير المفعول الثاني خيرا ولسوف يعطيك ربك خيرا فترضى ولسوف يعطيك ربك ذكر المفعول الأول والثاني محذوف والتقدير يعطيك ربك خيرا هكذا قالوا قال ومثال حذف الأول ومعلوم من القواعد أن حذف المفعول أو الحذف حذف المعمول من العامل لأجل التعميم من أغراضه إفادة العموم من أغراض الحذف إفادة العموم أي أن المعمول يحذف لأجل إفادة العموم هذا معروف من القواعد عندهم قال وقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك أي خيرا وخيرا عام قال ومثال الحذف الأول وإبقاء الثاني أعلمت الحق أي أعلمت زيدا الحق كما تقدم عن المثال وأعطيت درهما أي أعطيت زيدا درهما ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أي يعطوكم المفعول الأول هنا محذوف تقديره حتى يعطوكم الجزية هذا معلوم المحذوف تقدير المفعول الأول يعطوكم واضح الآن لا في تعميم ولا في شيء واضح معروف من المعطى النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه يأخذون الجزية من تؤخذ منه من اليهود والنصارى أهل الكتابين قال ومنه قوله تعالى المجوس على خلاف حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت. إن شاء الله واضح هذا كله. إلى هنا سبحانه.